معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. أسأل الله عز وجل أن يثيب من يقومون على تنظيم هذه الدورة وغيرها من الدورات العلمية النافعة لطلاب العلم. وما أخفيكم، أنا دائما أقول في حق من ينظمون هذه الدورات أنهم يغبطون والله على هذا الخير، لأن مهمة المنظم تكون في الطلب، في الطلب، لكن بعض المشايخ عندما يستجيب يتكلف مجيئا من بلده ويتكلف إعدادا للدرس ومراجعة ومذاكرة إلى غير ذلك، وهذا الذي دعاه ربما دعاه باتصال هاتفي واحد يكتب له، لأن الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. فنسأل الله أن يثيب من يقومون على تنظيم مثل هذه الدورات العلمية وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن يثيب الإخوة الآن الحاضرين وغير الحاضرين وطلاب العلم أجمعين، وأن يسر لنا بمنه وكرمه الخير والتوفيق والسداد. وفيها بعض الأخوات مشاركات في الحضور، فمن كنا حاضرات بالأمس تحديدا، ليس اليوم، من كنا حاضرات بالأمس فيرسلنا عددهن في ورقة عن طريق أحد الأزواج إلى الإخوة الآن في المكتب هنا في المسجد، حتى تصل إليهن أيضا نسختهن الآن من كتاب معارج القبول، والكتاب من نصيب من كان حاضرا بالأمس. من كان حاضرا بالأمس له حظ من الكتاب، لأن جزاء الله خير المتبرع هكذا رأى أن الموجودين لهم الكتاب، حتى بعضهم يقول أنا ما حضرت إلا بالأمس فهذا من نصيبه، وبعضهم كان حاضرا في الأيام الأولى وغاب بالأمس فهذا ليس له نصيب حسب ترتيب، إلا من كان مواظبا وحضر بالأمس وخرج، خرج في منتصف الدرس أو قبل نهايته، فهؤلاء ينظر في أمرهم عند الأخوان إذا كان بقي شيء من النسخ. أما الآن من كنا حاضرات بالأمس يبدأ بهن يرسل لهن، وإذا بقي شيء ينظر في من كان حاضرا بالأمس وانصرف قبل انتهاء الوقت. جزاكم الله خيرا ونراكم على خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.